بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 17. قول يا عم جابر. وحست عموم القبائل حواليه اللي قتل أولاد العقل، تريه ابن رزق وملك يديه، فرح الأمير وزان العقل، عملت له حسب الناس وذكر الهلايل بني قعد المرجل والبلاش، أدبوا كل جبني بلغ الخبر لبن عقيل لمشرف وحجاز ابن رفع، من مخهم طفش عقل بقي نوجع الأمر رافع، لازم رزق وولد أربي بقتارنا عند الهلاي، لا أجيب له من الطين وربي وخراب ينجو عن نايل. الكلام ده بيقوله مشرف، مشرف العرب بن عقيل ابن عم جايل وعطوان وداغر ودغار واللي موته ومزيل اللي قتله مسلم. عنده عبدين، إنما عبدين كأنهم غراب البين. كتب الجواب لرزق الأمير ولسرحان، كتب يقول يعلم لك يا سرحان، العبد ما يجيك حماية، أنا على حسي الجمال سرحان، وانت تفهم انه سوق البلاوي حماية، انت ورزق تيجو خضعين والكلب العبد ياجي وراكم، تبوسوا الشمال واليمين مدام العبد خدتوا حماكم، تجيبوا بنات هلالية، تجيبوا بنات الهلالية يا سرحان، وابعت لي مالك ولا تعصوا علي، تلقى ملك الموت جلك قسما برب العالمين، اذا خلفت كلامي وديكم بالدور على مين، مفيش ألمك ألمي. وختم على الجواب ضم بيده عند عبد اسمه أبو طمع، وطمع تاني في جنب أخاه، ربك مفرق وجمع، ركب طامع واخوه طمع، ركب طامع واخوه طمع، الاتنين ركبوا ركايب، عبد ما يردوش جناع، الاتنين ساركين النايب. أقبلوا على دوان سرحان، عز الفخر والرئاسة ونجد كله بأبو زيد فرحان. ودول دخلوا بالمرأسة وعطوا الجواب لأبو جرمون، وعطوا الجواب لابن جرمون، وقراه وعرف الكتائب قالوا انت فهمي اللي جرمون. تأدب واعمل حسن، قال سرحان اخ من الغلبة بلاي، من مخي طاير عقلي، انا انشغل فكري وبلاي، اهي ولت علي يا رجال العقلي. مشرف عارف وعارف حربه، انا خاف العدا لا يبهدلوني. بكى سرحان والعقل حربه، قال ان بكينا اوعد لمونا يا سرحان ما عصاش أمره. سرحان قال أنا مشرف ده ما قدرش أعصى أمره أبدا، والله يغرنيش الواد ده، ولا قدرش الواد ده يسنده أبدا، ولا قدرش يخجله، ده واد كذاب وقال الأدب، مانيش سكة بالكلام ده. أنا لازم أودي الطلبات اللي بياخدها مني سنوي. سرحان قال أنا مشرف ما عصاش أمره، طلبات وراح اوديها له، درج لي معاي من طول عمره. انا مرتاحش غير الراقبه له، جاب الجاز وجاب البنات وجمع المال أحضرونا، وقال الكرامة ظهرت وبنات، يلا يا رجال ريحونا، اعطلوا المال واعطلوا النسوين، ودوا الولد العقيلي وقل له احنا للطلب مستعدين، في نهارها ويلين. خذ البنات وطلعوا العبيد، عشنا ورأينا العجائب، فرحوا قالوا مين غيرنا في الحظ سعيد، طلبنا جبناه من ايد العرايب. اتريه سلامه وقمصان وياه، في الجبل طلعين يصيدوا غزلي. وسرحان عمل العمل ده كله بيده، ما شاورش احد الرجال، حتى رزق في بيته ما علمه. خطلوعهم بيها جرين والمال برا وراها، اتريهم الصيد رجعين ولسه مسمر بعينه وراه لقي المال طالع من النجع لقي المال طالع من النجع لقي المال طالع من النجع والبيض ركبة وراهم واللي جرير هذا مش سبع عقد شرايط يدهم حلق عليه أسمر اللون وقال له بلغت المرادي يا عبد يا غير موزون انت جاي من اي ود طامع قال له تأدب يا لئيم ولد قليل الربايب انا بحر اخبط بريم مين اللي دافع معايا انا عبد مشرف بن عقال سيد البلد والقبائل واللي عارضنا بلا عقل إل كان زغبي ولا هلي سلام قالوا له لسه ما خلصوش بن عقل ومين اللي عطاك الصبي والمال ده يلي بلع الجل بالله ومكشوم وقعت معي تقدم له أسمر اللون قم طمع عرض وجلو وصرخ وعقله كمجنون وهز القناة يا قبلو خدوا بعض الاتنين بضربات في الحال فوق الركايب وسط الجبل والخلوات سوى العجب والعجايب الاتنين خدوا بعض بالزان الاسمر وعبد العقيلي بوقي سوق عمرا وبيزن بوقي فعل غير العقيلي العبد اتى بكربه على زي عرضه وطوله وضرب على ابو زيد حربه مال الاسد ردها له الاسمر ابصر عمل كيف راجل في البلا خلاصه ميل علي طعن والزيف على الجثه من راسه وقع العبد على الارض قتيل طمع قال يا شهيد هجم قمصان عليه يميل ولا وترك الشهيد العبد ولا الأدبار وعد ونفد من البلاوي يبكي وعقله الزكي طار يا دي الغلد والبلو والاسمر رجع المال ورجع النساوين سرحان قام شقتهم وقال كيف العمل عشت حزين يروح فين الانسان من مكتوب يا ليل يا ولد اخويا رجعت النسا ليه والمال ده اللي كفايه ميت العقال يا ابني نقدر عليه ده رجاله فوق النهايه قال له ارمي حملك على الله ما تخاف

قال له سرحان احنا ما رأيناش ولا شيء حاصل حدانا في طلبك ما تأخرناش عدته لهم بيدانا طلعوا ومسكوا الجبال انا اعرف مين اللي لقاهم ده امر ربي المتعال جمع غربة صادفوا معهم قال يا درويش وانت منين اخبرني على اصل ساسك قال له سرحان ده راجل يقعد بالسنتين ما يقولش كلمة وحياة راسك ده درويش ما ينطق ولا يرد ده تايه متيم ورايح او راجل طلع ما يرد ده راجل في الكون والملك سايح سلام قال له ده راجل جوابني ارده ده راجل جوابني نرد لا ازعل اني ولا غيري لما امر ربك ورد مين اللي قتل العبد غيري انا قتل عبدك بيداي عشنا ورأينا العجائب واخد المال وريته بعيناي عيبا بنات العرب قال انت اللي قاتل العبد يا دي الليالي الكحيلة ده انا طعمت تفرتق الكلب وصرخ وركب الكحيلة لسمر ركب العمرية حاجة عجب من عجائب وطلعت كبار الهلالية صغير ومرد وشايب او مشرف اتقابل معاه خدوا بعض ضرب بيمانية انظر لما راد مولا ما دي اللي عجب يا زماني يا سلام لما جرد سلاح من فوق عال الركوبة يزعق سلام لما صح يا دي البلا والعجوبة قعدوا العرب ثلاثة أيام لا مغلوب ظهر ولا غالب والعين حرمان ما تنام تقول قذر في النار غالب رفعوا للحروب علامات كلام العوازل بكنا لما لقيوا النفس على موت كل واحد الزم مكانه انفصلوا عن بعض الاتنين امر اطوال العذايب تالت يوم اتحنجل البين وركبوا للميدان العرايب ركب الفتى على حصان يشبه الغول وسياس متحوطين رجل على سرج وكبدار معقول ناس وشمال ويمين ويا ليل اه الأرض ونزلوا تاني الحروبات مشرف ويا سلام حتى انهجت نار اللهبات من الهول يا الله السلام يا والآن أقول لكم إلى اللقاء.